السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه وفصول منتخبة في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم من كتاب تلبيس إبليس للعلامة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء. كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود ونحوها. ثم استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري أصحيح هو أم لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل. وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه. ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدري أصحيح هو أم لا. ولقد كانت معرفة هذا تعصب، ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى تعرف ذلك. فصنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح من السقيم، ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث. حتى إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أن رسول الله قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول هذا الحديث لا يعرف. وهذا كله جناية على الإسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، أتبعه ببيان تلبيسه على طائفة أخرى من المشتغلين بالعلم هم الفقهاء، فذكر من مسالك تلبيس إبليس عليهم ما آل إليه حال المتأخرين من الاكتفاء ببعض ما يدل على الأدلة، فقد كانوا في أول الأمر يعتنون بتعرف آيات الأحكام من القرآن، ثم ويعتمدون على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود، ثم استهانوا بهذا الأمر وآلوا إلى ما هو أسوأ من ذلك فصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري أصحيح هو أو لا، وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح ولا يعلم لقلة التفاته إلى معرفة النقل. وإنما الفقه استخراج من الكتاب والسنة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى أن إبليس لبس على الفقهاء في صنعة الأدلة، فصارت عنايتهم بالأدلة قليلة، وصار أكثر وكدهم واهتمامهم هو في الفروع التي جمعها أصحاب كل مذهب، فتجد أحدهم مطلعا على فروع المذهب محيطا بها، لكن ليست له معرفة بدلائل الأحكام سواء من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا يتمكن إنسان من الفقه حتى يكون له اطلاع على الأدلة ودوام نظر فيها، وما صنعه الشيطان بهؤلاء آل إلى ضعف الاجتهاد وقلة مضارعة المتأخرين للمتقدمين في معرفة الفقه، لأنهم استكانوا إلى مقيدات الفروع دون عناية بالاستنباط من الأدلة، وربما جرهم جهلهم هذا إلى نسبة ما يحتجون به من أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، أو اعترضوا على من أورد حديثا صحيحا بأنه لا يعرف، كما يذكر الفقهاء جملة من الأبواب يبنونها على حديث لا أصل له، كما أوردوا في كتاب الإقرار قالوا وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهذا حديث لا أصل له. ومنهم من جوز أسوأ من ذلك كما ذكر الطوفي في علم الجدل في علم الجدل، أنا من الفقهاء من يقول إذا صح القياس على شيء جاز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن مثل هذا من الحماقة العظيمة، إذ القياس العقلي لا يثبت به نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشرع وعلل المذاهب، ولو صحت هذه الدعوة منهم نتشاغل بجميع المسائل، وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار يتسع فيها الكلام، فيتقدم المناظر بذلك عند الناس في خصام النظر، فهم أحدهم بترتيب المجادلة والتفتيش على المناقضات طلبا للمفاخرات والمباهات، وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها البلوى. ذكر المصنف رحمه الله مسألة ثانيا من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أن جل اعتمادهم على تحصيل علم الجدل، والمقصود به القوانين التي تكون في المناظرة بين الفقهاء وما يتعلق به من المسائل الكبار، فإن المناظرة والخصومة بين الفقهاء تكون في المسائل الكبرى من الفقه التي اختلف فيها أرباب المذاهب، فيكون كل منتصر لمذهبه معتنيا بنصب الأدلة ووجوه الاستنباط على تلك المسائل ليتسع كلامه فيها، فيكون اشتغاله هو بالمسائل الكبار التي يعتني بها النظار من المتجادلين في المناظرة بين أرباب المذاهب الفقهية دون عناية ببقية مسائل الفقه، فربما أحاط أحدهم علما بمسائل المناظرة من المسائل الكبار وخفيت عليه مسائل صغار من الفقه، مسائل صغار من الفقه تعم بها البلوى وتعظم إليها الحاجة، إلا أنه لا عناية له بها لأنه يطلب المسائل التي تتعلق بها المناظرة وينصب فيها الخلاف ويجتمع عليها النظار من الفقهاء، فقد كان من عادة من مضى من أهل الفقه أن لهم مجلسا يجتمع فيه أرباب المذاهب ويجري فيه علم الخلاف بينهم بأن تذكر مسألة من المسائل الكبار كنقض الوضوء من مس المرأة وعدمه، فيجلس الحنبلي في جهة ويجلس الشافعي في جهة ويبين كل واحد منهم وجوه الأدلة وطرائق الاستدلال في المسألة ويجتهد في الانتصار لمذهبه، فتكون عنايتهم في المناظرة هو الاهتمام بكيفية نصب الأدلة وإبطال الدليل المخالف دون رعاية واهتمام بمسائل الفقه الأخرى، لأن الذي يعظمون به عند الناس هو هذه المسائل التي تجمع لها الخلق في مجالس المناظرة بين الفقهاء. نعم. صلى الله عليكم. ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة واعتمادهم على تلك الأوضاع، ومن ذلك إثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة يتسع لهم المجال في النظر، وإن استدل أحد منهم بالحديث هجن، ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث، ومن ذلك أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم ولم يمزجوا بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة، ومسائل الخلاف وإن كانت من علم الشرع إلا أنها لا تنهض بكل المطلوب، ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم. وينبغي أن يعلم أن الطبع نص، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم، فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقد كان بعض السلف يقول حديث يرق له قلبي أحب إلي من 100 قضية من قضايا شريح. وإنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثالثا من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو إيثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة، فيقدمون ذكر القياس وبيان وجهه بتعيين الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة بينهما في الحكم، وما ينتج ذلك من إلحاق فرع معلوم بأصل معلوم. وإذا استدل أحد منهم بالحديث عيب عليه ذلك وليم في إراده، لأن ذكر الحديث لا يتسع به القول والمجال في المناظرة بخلاف القياس، فإن القياس يرد عليه نقض واعتراض، والمنتصر له ينبغي أن يبطل ما يرد عليه من النقض والاعتراض. فإذا عدل أحد الفقهاء عن هذا وأورد الحديث عيب على ذلك وليم على البداءة به، مع أن الأدب هو تقديم الاستدلال بالحديث، فإن الأدلة يقدم منها الأعلى وإن كان سواه أقوى. فالقرآن مقدم على الحديث، والحديث مقدم على الإجماع، والإجماع مقدم على القياس، والقياس مقدم على الاستصحاب وهلم جرى. فلا بد من رعاية طبقات الأدلة من جهة جلالتها وعلوها، وإن كان الحديث أظهر في الدلالة على المسألة من الآية لم يقتضي الأدب تقديمه عليها، بل تقدم الآية ويبين وجه دلالتها، وإن كان لا يصل إلى مرتبة النص أو الظهور فيها، وإنما على وجه التأويل لها، ثم يتبع بالحديث الذي يكون نصا أو ظاهرا فيها. ومن ذلك مما يتعلق بهذا التلبيس أنهم جعلوا النظر جل اشتغالهم، ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فوكدهم هو النظر في الفروع دون تلذيع النفس بأنواع المرققات، ومن جملتها قراءة القرآن وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على سيرته والنظر في سير السلف رحمهم الله تعالى، مما يخشع فيه القلب ويلين ويرق. وهذه المسائل المنصوبة للخلاف لا تنهض بكل المطلوب في إصلاح القلب، ولا تخشع القلوب بتكرارها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير، وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة. وأبلغ ما يكون التذكير والوعظ بالاستخراج من هذه الفروع على ما جعل في الشرع من دلالات تشير إلى إصلاح النفوس. فالذي يتكلم عن الماء الطهور ينبغي له أن يذكر ما رواه الخمسة من حديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء فإنه له طهور. فإن الطهورية المذكورة هاهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له طهور لا يراد بها الطهورية التي تتضمن رفع الحدث وإزالة النجس الظاهر، وإنما فيها إشارة إلى تطهير البواطن وتكميل انتفاع الصائم بصيامه واستشعاره للذة صومه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر في ثمرة من التزم أحكام الشرع في التطهر بالماء الطهور كما ذكره الله سبحانه وتعالى وأمرهم به، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل جزاءه من جنس عمله، كما قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فإن الطهور الذي يسقاه أهل الجنة لا يراد به هذا المعنى الذي هو سلامته من النجاسة الظاهرة، بل المقصود سلامته من النجاسة الظاهرة والباطنة وعظم منفعته. فإذا كان المرء حاذقا في معرفة دلائل الشرع أحسن الصلة بين أحكام الشرع الظاهرة المتعلقة بفروع الفقه وبين الأحكام التي تتعلق بإصلاح النفوس والقلوب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا مضمنه أن الطبع لص، فإذا ترك طبع الإنسان جاريا مع أهل الزمان فإنه يسرق من طباعهم ما يصيره مثلهم، فإذا نظر في السير القدامى زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقد كان بعض السلف يقول: حديث يرق له قلبي أحب إلي من 100 قضية من قضايا شريح، يعني شريح القاضي، وإنما قال هذا لأن رقة القلب مقصودة ولها أسباب، وإنما يتفقه الإنسان في الأحكام ليطلع على حكم الله عز وجل في ما يعبده به، فيكون ذلك موجبا لرقة قلبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم اقتصروا على المناظرة وأعرضوا عن حفظ المذهب وباقي علوم الشرع، فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية أو حديث فلا يدري، وهذا عين، فإن الأنفة من التفسير وهذا غبن. أحسن الله إليكم. وهذا غبن، فأين الأنفة من التقصير؟ ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر، لأن المقصود كان إظهار الحق فصار هؤلاء كان إظهار الحق فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه على أصل بعلة يظنها، فقيل له: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فقال: هذا الذي يظهر لي، فإن ظهر لكم ما هو أولى من ذلك فاذكروه، فإن المعترض لا يلزمني ذكر ذلك. وقد صدق في أنه لا يلزمه ولكن فيما ابتدع من الجدل، بل في باب النصح وإظهار الحق يلزمه، ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع يتبين له. المصنف رحمه الله تعالى هنا مسلكا آخر من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أن منهم من اقتصر على المناظرة، أي على علم الخلاف الذي يكون فيه إحاطة بقولين أو أكثر في المسألة مع معرفة أدلتها وكيفية الرد على قول المخالف، وأعرضوا عن حفظ فروع المذهب وباقي علوم الشرع، فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية أو حديث فلا يدري، وهذا غبن، إذ النقص اللاحق لهم عظيم، فأين الأنفة من التقصير؟ ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، وهذا مسلك خامس في تلبيس إبليس عليهم، فإن الجدال إنما يشرع ويستحسن إذا كان فيه إبانة للصواب، وقد كان السلف في مناظراتهم يقصدون إظهار الحق ويجرون ذلك مجرى النصيحة، وينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر، لأن مقصوده إظهار الحق. أما المتأخرون فليس ذلك مقصودهم، بل إذا رجع أحدهم في طلب مناط العلة في الحكم الذي قاس عليه باعتبار أصله ذكر أنه لا يلزمه ذلك، وقد عقب المصنف عليه بقوله: وقد صدق في أنه لا يلزمه، يعني إجابة اعتراض المعترض، ولكن هذا في ما ابتدع من علم الجدل والخلاف، وأما في باب النصح وإظهار الحق فذلك لازم له. ومقصود المصنف أنهم أخرجوا المناظرة التي شرع لأجلها الجدال من نصب الحق وإظهاره إلى الانتصار للمذاهب وعدم إقامة النصيحة، فلبس عليهم الشيطان في ذلك. نعم. ومن ذلك أن أحدهم يتبين له الصواب مع خصمه ولا يرجع، ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه، وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق، وهذا من أقبح القبيح، لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق. وقد قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا فأنكر الحجة إلا سقط من عيني، ولا قبلها إلا هبته، وما نظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة، إن كانت معه صرت إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا سادسا من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أن أحدهم يظهر له أن الصواب مع خصمه فلا يرجع إلى الحق، ويضيق صدره لظهور الحق مع خصمه، وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق، وهذا من أقبح القبيح، لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق، فإذا كان الحق قد ظهر على لسان خصمه ثم أنف منه فذلك من تلاعب الشيطان به. وأورد المصنف رحمه الله تعالى قولة الشافعي الشهيرة: ما نظرت أحدا فأنكر الحجة، أي البينة الواضحة، إلا سقط من عيني، لأنه لا يدفع الحجة إلا من لا يعيها، فإذا كان الراد لتلك الحجة غير واع لها فهو جاهل غير صالح للمناظرة. ثم قال: ولا قبلها إلا هبته، يعني عظمته، لأن مراده هو قبول الحق، ومن أراد قبول الحق فإن الله عز وجل يجعل له هيبة، كما قال عبيد بن عمير فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح: الإيمان هيوب. والمعنى أن من التزم أقوال الإيمان وأفعاله وحكم الشرع جعل الله له هيبة. ومن التزام الإيمان ودلالة صدق العبد أن يقبل الحجة، فيجعل الله عز وجل له هيبة. ثم قال الشافعي: وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجة، إن كانت معه صرت إليه، أي أنه كان يناظر ولا يبالي أين يكون ظهور الحق، معه أو مع خصمه، فلو كانت مع خصمه فإنه يصير إلى الحق الذي أرشده إليه. والمناظرات إنما تطلب لإقامة الحق، فإذا لم تكن لذلك فلا ينبغي الإنسان أن يدخل فيها. نعم. ومن ذلك أن طلبهم الرياسة بالمناظرة تثير الكامن في النفس من حب الرياسة، فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له خرج إلى المكابرة، فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة مخاذلة. ومن ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا سابعا من تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو طلبهم للرياسة بالمناظرة، فإن ذلك يثير ما هو كامن في نفس الإنسان من حب الرئاسة، فإذا رأى في كلام أحدهم ضعفا يوجب قهر خصمه خرج إلى المكابرة، فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ أخذته حمية الكبر فقابل ذلك بالسب فصارت المجادلة مخاذلة، لأن النفس يقوى فيها طلب الرئاسة حين المناظرة وابتغاء الغلبة للخصم، فيجرها ذلك إلى ما يكون سببا لخذلان العبد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، فإن النفس يكمن فيها من أخلاق السباع في طلب الانتصار والغلبة والعلو في الأرض أشياء كثيرة، فإذا خرجت على الإنسان أهلكته. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسلكا ثامنا في ترخص بعض الفقهاء في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويقصد بذلك الغض منه والوقيعة فيه، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض خصمه بتلك الحجة، فهو لا يريد بيان ما وقع من الخلاف وذكر حجة خصمه، وإنما يريد الغض منه وبيان ضعفه، فهي غيبة على وجه التعليض به. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بأن الفقه وحده علم الشرع ليس ثم غيره، فإن ذكر لهم محدث قالوا ذاك لا يفهم شيئا، وينسون أن الحديث هو الأصل، فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام الوعاظ. ومن ذلك إقدام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا تاسعا من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أن إبليس لبس عليهم بأن الفقه وحده هو علم الشرع وليس ثم غيره علم، فإذا ذكر لهم مشتغل بالحديث قالوا ذاك لا يفهم شيئا، ويغفلون أن الحديث هو الأصل لأنه أحد مصادر الأدلة العظمى، وإذا ذكر لهم كلام يلين به القلب قالوا هذا كلام الوعاظ. وهذه البلية واقعة في أهل العلوم عامة، فإنه ما من إنسان برز في علم إلا غره الشيطان بالانهماك فيه، وزين له أن هذا هو العلم الذي لا يبلغ شأوه أحد، وأنه العلم الذي يحتاجه الناس ولا يحتاجون إلى غيره، وأن التقصير فيه عظيم والجهل به كبير، فلا تجد قارئا إلا هذه مقالته، ولا تجد فقيها إلا هذه مقالته، ولا تجد محدثا إلا هذه مقالته. وربما عظم هذه العلوم عند المتعلمين عندهم، فصار المتعلم لا يرى إلا هذا العلم، وهذا من الجهل العريض. فإن أنواع العلوم يصدق بعضها بعضا، وكل العلوم مما يفتقر إليه، كما قال الزبيدي في أمثية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فالعلوم في الملة الإسلامية متماسكة، آخذ بعضها برقاب بعض، ولا يتصور أن يكون للإنسان مكنة في علم وإمامة فيه حتى يكون قد أخذ من كل علم بطرف. فالعلوم الإسلامية كلها لها مقامات محمودة، والمشتغل بالعلم محتاج إليها جميعا، فلا ينبغي أن تجعل في عينك أن العلم المقصود بالأخذ علم واحد، هو التفسير دون غيره، أو الحديث دون غيره، أو الفقه دون غيره، أو الاعتقاد دون غيره، بل هذه علوم عظيمة ينبغي أن تصيب من كل منها طرفا. نعم. ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها، وربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص، ولو توقفوا في المشكلات كان أولى. فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري، قال حدثنا محمد بن حسين بن الفضل، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. قال يعقوب: وحدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا يقول: أدركت في هذا المسجد 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقد روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله عن مسألة فقال: ما وجدت من تسأله غيري. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال الرجل لأحمد بن حنبل: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. قال: ليتك إذ دريت كيف حلفت، دريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا عاشرا من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو تهوينه الفتوى عليهم وتسهيلها لهم، فيقدمون عليها ولم يبلغوا مرتبتها، فربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص، ولو توقفوا في المشكلات كان أولى. فإن العلم شيء والفتوى شيء آخر، فإن العلم مرده إلى آحاد المسائل، وأما الفتوى فمردها إلى قضايا الأعيان، فلا بد أن يكون لصاحب العلم آلة قوية في فهم مدارك قضايا الأعيان، فإن المفتي يلحظ القضية المتعلقة بالمستفتي دون النظر إلى الفرع المجرد فقط، ومن لا علم له بهذه الكيفية قاصرا نظره على الفرع فقط ربما أخطأ في فتاوى الخلق. فينبغي ألا يستعجل طالب العلم في الارتقاء إلى مقام الفتوى، وأن يتمرن بعد إحرازه للعلم بالإفتاء في الإفتاء، وذلك بالاطلاع على مدونات الفقهاء من أهل العصر من المشارين إليهم بالفتوى، فينظر في كيفية إفتائهم وكيفية كلامهم في المسائل وكيفية تصرفاتهم مع الخلق. ولعل بعض ذلك لا يكون في الكتب، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحداق في الفتوى قد يفتون بشيء إلا أنهم لا يكتبونه ولا ينشرونه، لأنه يكون حمالا لأوجه لا تدركها عقول الناس، فربما عرض هذا لإنسان في نظره فتوهم منه معنى لم يرده العالم. فينبغي أن يلازم طالب العلم من يبصره بمثل هذه المآخذ بالفتوى، وأن لا يظن أنه إذا صار عنده علم وحفظ لفروع الفقه ومسائله أنه قادر على الفتوى، فالفتوى شيء والعلم بالفقه شيء آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحوال السلف ما يدل على توقيهم الفتوى وهربهم منها وفرارهم عنها، كما اتفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، ويود كل واحد منهم أنه كفي بغيره. ثم أورد ما جاء عن إبراهيم أن رجلا سأله عن مسألة فقال: ما وجدت من تسأله غيري. وعن مالك أنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقال: نعم. فقيل له: لو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. لأنه ليس مراده نصب نفسه في عداد العلماء المفتين، وإنما المراد أن يكون مبينا لأحكام الدين. فلما كان هذا هو قصده الذي وعاه، كان مطلوبه أنه لو نهوه عن ذلك انتهى، لأن السلامة لا يعدلها شيء. والتعليم والإفتاء والقضاء من فروض الكفاية، فإذا وجد من يكفيك مؤونة ذلك وينهض بدلالة الخلق وإرشادهم في هذه الأبواب إليها، فقد كفيت مؤونة أمر عظيم. ومن لا يعي عظمة هذا يشق على نفسه أن لا ينقطع عن التعليم إذا وجد معلما مثله في الكفاءة، ويشق عليه ترك القضاء إذا وجد غيره ممن يفصل بين الناس. لكن الصادق يعلم أنه إذا كفي هذه الأبواب العظيمة فقد كفي أبوابا يدخل منها الشيطان عليه. وقد كانت هذه سجية السلف رحمهم الله تعالى، وللمصنف رحمه الله تعالى كتاب في أدب الفتوى تقدم إقراؤه في برنامج الدرس الواحد. نعم. الله عليكم. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومدهانتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. والثاني: العامي أنه يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده. والثالث: الفقيه، فإنه يفسد دينه بذلك. وقد لبس إبليس عليهم بالدخول على السلطان، فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم، ولينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا 11 من تلبيس إبليس على الفقهاء في مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك. والمراد بالمداهنة الرضا بسلم الدين لإقامة الدنيا وهي المذمومة، فيتلب أحدهم دينه ويضعفه لأجل أن يقيم حظه من الدنيا مع من يداهنه. أما المداراة فهي التلطف في حمل الخلق على الحق، والأول مذموم والثاني محمود، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بينهما. وهؤلاء الداخلون على السلاطين يلبس عليهم الشيطان فيقول: إنما تدخلون لتشفعوا للمسلمين، وينكشف تلبيسهم أنه لو دخل غيرهم يشفع لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. وربما رخصوا لهؤلاء السلاطين فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا فيقع بذلك الفساد من ثلاثة أوجه كما ذكر المصنف. أولها فساد يتعلق بالأمير لأنه يظن أنه على صواب ويقول لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي. والثاني فساد يتعلق بالعام وهو أنه يقول لا بأس بهذا الأمير مع ظلمه وطغيانه وفساده ولا بماله ولا بأفعاله لأن فلانا الفقيه لا يبرح عنده. والثالث فساد يتعلق بالفقيه فإنه يفسد دينه بذلك لأنه يسكت عن الحرام المحض مما لا رخصة لهم فيه لينال من دنيا أولئك. صلى الله عليكم. ومن تلبيس إبليس عليهم في أخذ أموالهم فيقول لك فيها حق ومعلوم أنها إن كانت من حرام لم يحل له منها شيء وإن كانت من شبهة فتركها أولى وإن كانت من مباح جاز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين لا على وجه اتفاقه في إقامة الرعونة. وربما اقتدى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا 12 من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء في أخذهم أموال السلاطين إذ يزين لهم أن لهم فيها حقا فيقول أحدهم لنفسه لي فيها حق وهذه الأموال لا تخرج عن أحد ثلاثة أقسام أحدها أن تكون حراما فلا يحل لها له منها شيء والثاني أن تكون شبهة فتركها أولى من الأخذ منها والثالث أن تكون مباحة فيجوز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين لا على وجه اتفاقه في إقامة الرعونة أي الحماقة في سلب الدين والترخيص لهم في المحرمات. وربما اقتدى العوام بظاهر فعله واستباحوا ما لا يستباح. صلى الله عليكم. وقد لبس إبليس على قوم من العلماء ينقطعون على السلطان إقبالا على التعبد والدين فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلماء فيجمع لهم آفتين غيبة الناس ومدح النفس. وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظيم لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ما أخاف من إهانتهم لي وإنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. وقد كان علماء السلف يبعدون عن الأمراء لما يظهر من جورهم فتطلبهم الأمراء لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات فنشأ أقوام قويت رغبتهم في الدنيا فتعلموا العلوم التي تصلح للأمراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم. ويدلك على أنهم قصدوا بالعلوم أن الأمراء كانوا قديما يميلون إلى سماع الحجج في الأصول فأظهر الناس علم الكلام ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه فمال الناس إلى الجدل ثم بعض الأمراء إلى المواعظ فمال خلق كثير من المتعلمين إليها. ولما كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصاص وقل الفقهاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا 13 من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء فلبس على قوم منهم ينقطعون عن السلطان ولا يدخلون عليه مقبلين على التعبد والدين وزين لهم الشيطان غيبة من يدخل على السلطان من العلماء فيجمع لهم آفتين غيبة الناس ومدح النفس. فإن من الداخلين على السلطان من تكون له نية صالحة ويحفظ حق الله في خلقه فلا يجوز غيبته بمجرد دخوله على السلطان. ومن أهل العلم من يقع فيه لمجرد الدخول. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الدخول على السلاطين وأن فيه خطرا عظيما فإن نية الإنسان قد تتغير فيه فيدخل من مقصد حسن ثم تنقلب عليه نيته فيطمع في دنياهم. وذكر أحوال السلف رحمهم الله تعالى في الإبعاد عن الأمراء لما يظهر من جورهم وأنهم لم يكن لهم همة في تطلب الدخول عليهم وإنما كان الأمراء يطلبونهم لحاجتهم إليهم في الفتوى أو الولايات التي تفتقر إلى العلم والدين. ثم نشأ أقوام يطمعون في الدنيا ويلاحظون ما تميل إليه الأمراء ويقصدون من العلوم ما تعظمه الأمراء فقد كان من الأمراء من يميل إلى سماع الحجج في الأصول يعني أصول الدين من المسائل العقدية فاشتغل الناس بعلم الكلام، ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه، فمال الناس إلى علم الجدل وهو علم الخلاف المشتمل على المناظرات بين الفقهاء، ثم مال بعض الفقهاء إلى المواعظ، فمال كثير من المتعلمين إليها. ولما كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصاص وقل الفقهاء، فالمحرك لكثير من الناس في طلب العلم ملاحظة ما يصلح للناس، والمرء ينبغي له أن لا يرعى ما يصلح للناس وإنما يرعى ما يصلح به الناس، فإن الأنبياء إنما بعثت بما يصلح به الناس ولم تبعث بما يصلح للناس، فإن الناس لهم أهواء ورغبات، لهم أهواء ورغبات متفرقة متشتتة، فإذا لوحظت تفرق الحق ووقع الباطل وراج. وأما من يجعل نصب عينيه ما يصلح به الناس ويحملهم عليهم متلطفا فإن الله يعينه ويسدده، ومن ظن أن الناس يقبلون على ما يضعه لهم لأنه يصلح لهم فإنه سرعان ما ينقلب عليه الناس، فإن الحق لا يتبدل والدين لا يتغير وشرع الله سبحانه وتعالى واحد، ومهما حاول امرئ ترويج سواه وزين للناس ما يبتغونه وسهل لهم بزعمه ويسر، فإن للحق نورا يجلو الباطل، وإن الباطل له صولة واحدة والحق باق إلى قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن تلبيس إبليس على الفقهاء أن أحدهم يأكل من وقت المدرسة المبنية على المتشاغلين بالعلم فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل ويقنع بما عرف أو ينتهي في العلم، فلا يبقى له في الوقف حظ، لأنه إنما جعل لمن يتعلم إلا أن يكون ذلك الشخص معيدا أو مدرسا، فإن شغله دائم. ومن ذلك ما يحكى عن بعض الأحداث المتفقهات من الانبساط في المنهيات، فبعضهم يلبس الحرير ويتحلى بالذهب ويحال على المكسي فيأخذه إلى غير ذلك من المعاصي. وسبب انبساط هؤلاء مختلف، فمنهم من يكون فاسد العقيدة في أصل الدين وهو يتفقه ليستر نفسه أو ليأخذ من الوقف أو ليرأس أو ليناظر، ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات وليس عنده صارف عن ذلك، لأن نفس الجدل والمناظرة تحرك الكبر والعجب. وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة ومطالعة سير السلف، وأكثر القوم في بعد عن هذا، وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه، فحينئذ يسرح الهوى بلا زاد. ومنهم من يلبس عليه إبليس بأنه عالم وفقيه ومفتن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا رابع عشر من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، هو أن أحدهم يأكل من وقف المدرسة المبنية على المتشاغلين بالعلم المحصلين له، فيمكث فيها سنين دون تشاغل بالعلم ويقنع بما عرف أو ينتهي في العلم، فلا يبقى له في الوقف حظ، لأن الوقف مجعول على من يتعلم، وهذا لا يتجدد له علم، فأكله لمال الوقف حرام من تلبيس إبليس عليه، ولا يسلم من ذلك إلا من كان معيدا يعيد الدروس بعد الشيخ أو مدرسا في ذلك الوقف، فإن شغله دائم. وأما غيرهم من المتعلمين فإن تعلمه ينتهي إلى حد فيأكل حال تعلمه، وإذا فرغ من ذلك ولم يزدد به تعلمه شيئا فقد انتهى ما علق به الحكم من الجواز. ثم ذكر مسلكا خامس عشر من مسالك تلبيس إبليس عليهم، وهو ما يقع من أحداث المتفقهة من الانبساط في المنهيات ولبس المحرمات كلبس الحرير والتحلي بالذهب وغيرها من الأمور المنهية عنها، ويختلف هؤلاء في سبب وقوعهم، فمنهم من هو فاسد العقيدة في أصل الدين لكن يتفقه ليستر نفسه أو ليأخذ من الوقت أو ليرأس أو ليناظر، ومنهم من عقيدته صحيحة لكن يغلبه الهوى وحب الشهوات وليس له صارف عن ذلك، لأن نفس الجدل والمناظرة تحرك الكبر والعجب، وإنما يتقوم الإنسان بالرياضة، يعني برياضة نفسه بالأخلاق الحميدة. ولو قال المصنف إنما يتقوم الإنسان بالتزكية لكان أولى لموافقته لخطاب الشرع كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، فالنفس تستقيم بالتزكية ومطالعة سير السلف، وأكثر هؤلاء في بعد عن هذا وليس عندهم إلا ما يعين الطبع على شموخه، فحينئذ يسرح الهوى بلا زاد ويجتهد أحدهم في المعاصي ولا يرعوي عنها لضعف الداعي إلى الانقطاع. ومنهم من يلبس ومن يلبس عليه إبليس بأنه عالم وفقيه مفتن والعلم يدفع عن أربابه، وهيهات فإن العلم أولى أن يحاجه ويضاعف عذابه كما ذكرنا في حق القراء. وقد قال الحسن البصري إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل. قال ابن عقيل رأيت فقيها خرسانيا عليه حرير وخواتم ذهب فقلت له ما هذا؟ فقال خلع السلطان وكمد الأعداء. ما هذا؟ فقال خلع السلطان وكمد الأعداء. وكمد الأعداء يعني الذي يغيظ الأعداء. أحسن الله إليكم. فقال خلع السلطان وكمد الأعداء. فقلت له بل هو شماتة الأعداء بك إن كنت مسلما، لأن إبليس عدوك وإذا بلغ منك مبلغك ألبسك ما يسخط الشرع، فقد أشمته بنفسك. وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن يا مسكين؟ خلع عليك السلطان فانخلعت به من الإيمان، وقد كان ينبغي أن يخلع بك السلطان لباس الفسق ويلبسك لباس التقوى. رماكم الله بخزيه حيث هونتم أمره، هكذا ليتك قلت. هذه رعنات الطبع الآن. تمت محنتك لأن عدوانك دليل على فساد باطنك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا 16 من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أن منهم من يلبس عليه الشيطان بأنه عالم وفقيه ومفتن والعلم يدفع عن أربابه ويجعل لهم مقاما في التوسعة عليهم، وهيهات فإن العلم أولى أن يحاجه ويضاعف عذابه كما ذكرنا في حق القراء، فإن كما ذكر المصنف في حق القراء فإن من كثر علمه وعظم قدره في الدين عظم شأنه في تعظيم حسنته وسيئته، فليست السيئة من العالم في قدرها كالسيئة من العامي الجاهل، بل من كان عنده علم ثم عصى الله سبحانه وتعالى متعمدا معصيته فإنه معرض للعذاب الشديد والعقاب الوبيل، وليس علمه مانعا من تعذيبه، بل ربما كان سببا له كما تقدم في قصة الثلاثة الذين تشجر بهم النار، وأن منهم من تعلم العلم ليقال عالم وقرأ القرآن ليقال قارئ. وذكر ما اتفق لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى من قصته مع هذا الفقيه الذي انتهك المحرمات متذرعا بأن هذه مما خلعه عليه السلطان أي أعطاه إياه، وأنها إغاظة للأعداء، فأخبره بأن هذا من استيلاء الشيطان عليه وتلاعبه به. نعم. ومن تلبيسه عليهم أن يحسن لهم ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم فيقولون من هؤلاء؟ قصاص. ومراد الشيطان أن لا يحضر في موضع يلين فيه القلب ويخشع. والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم، لأن الله عز وجل قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال فقصص القصص. وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد، ثم غالبهم يخلط فيما يريده، وربما اعتمد على ما أكثره محال. فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو ممدوح، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا 17 من مسالك تلبيس إبليس على الفقهاء، وهو أنه يحسن لهم ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم ويقول هؤلاء قصاص، ومراد الشيطان أن لا يحضر في موضع يلين فيه القلب ويخشع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القص لا يذم من حيث هو، واسم القصاص لا يذم من حيث الاسم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بذلك وأخبر عن نفسه بأنه يقص أحسن القصص، فقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال فاقصص القصص. وإنما ذم القصاص لحالهم، لأن غالب ما صار عليه سمتهم وطريقتهم الاتساع بذكر القصص والأخبار دون ذكر العلم المفيد، ثم غالبهم يخلق فيما يريده، وربما اعتمد على ما أكثره محال. فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو ممدوح، وقد كان أحمد بن حنبل يقول ما أحوج الناس إلى قاص صدوق، فإذا وجد من يعظ الناس ويولد مع قصصه ووعظه العلم المفيد فذلك من أعظم الخير. وأما من يكون تكون طريقته الإكثار من القصص دون ذكر العلم المفيد، بل يخلطها بالأحاديث الموضوعات والحكايات الواهيات والافتئات على الأحكام الشرعيات، فهذا لا ريب أنه ضلال عظيم، ومنه دخل الداخل على الوعظ والقصص كما سيذكره المصنف في ما يستقبل. نعم. السلام عليكم. ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص. كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، وقد حضر مجلس عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص، ثم خست هذه الصناعة فبعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء، فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص، وما يعجب الجهلة وتنوعت البدع في هذا الفن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر في أرباب العلوم الذين يلبس عليهم الشيطان، وهم الوعاظ والقصص والقصاص. وابتدأ ذلك ببيان أن الوعاظ في قديم الزمان كانوا علماء فقهاء، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجلس عند عبيد بن عمير في مجلس وعظه، وكان عبيد بن عمير من أعيان التابعين، ممن أوتي حسنا في وعظ الناس وترغيبهم وترهيبهم مع العلم التام، فإنه معدود في علمائهم. وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص لأنه كان يعظ بعلم، ثم خست هذه الصناعة وتعرض لها الجهال، فبعد عن الحضور عندهم المميزون من الناس، وتعلق بهم العوام والنساء، فلم يتشغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص، وما يعجب الجهلة وتنوعت البدع في هذا الفن، فصار فنا مرذولا يحطمه الجهلة والسفهاء ممن يعشق التقدم بين أيدي الناس. وإذا كان هذا في زمان ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإن الحال اليوم أشنع، والواقع اليوم أفظع، فقد صار من يعظ في بعض المواقع مظهرا لما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فتجد أحدهم حليق اللحية أو جامعا للرجال والنساء، أو متخذا برنامج وعظه حبالة يجمع بها أموال الناس، وغير ذلك من الضلالات التي يفعلونها مع ما يخدمونه من أحكام الدين، ويزينون من الباطل الناس ويهونونه عليهم، فهؤلاء شر من الأولين، فإن الأولين كانوا يتوقون المحرمات الظاهرة ويظهرون متابعة الشريعة ليعظم قدرهم عند الناس، وأما اليوم فقد صار هؤلاء يفعلون المحرمات ويقول أحدهم إن فعل ذلك مما يناسب روح العصر، فلا بد لإصلاح الناس من رعاية هذا، وهذا من الكذب، فإن الشرع لا يرقب حال الناس، وإنما يجب على الناس أن يحملوا أنفسهم على متابعة الشرع، وأما أن يكون للعصر روحا تختص به يستحيل بها المحرم حلالا والباطل حقا والضلال هداية، فمحال أن يكون ذلك من الدين، والدين بريء من هؤلاء، وإن الله سبحانه وتعالى لهم حسيب، فإن أشد الناس في الإسلام جرما هو من أدخل فيه ما ليس منه، وهذا حال كثير من المتكلمين في الوعظ والإصلاح والإرشاد في هذه القنوات الفضائية التي صارت في كل بيت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه الحال توجب على طلاب العلم وشداته أن يعتنوا بوعظ الناس وترغيبهم وترهيبهم، وأن تكون لهم مكنة في نصح الخلق وخلط الأحكام بالترغيب والترهيب، حتى يقع الناس على العلم المفيد ويتعظوا بما ينفعهم. فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق بالموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة هي ما يجمع إلى بيان الأحكام الترغيب، ما يجمع إلى بيان الأحكام الترغيب والترهيب. فإن من الناس من لا يرعوي بالحكمة وإنما يرعوي بالموعظة الحسنة. نعم. حسن الله إليكم. وقد ذكرنا آفاتهم في كتاب القصاص والمذكرين، إلا أننا نذكر هنا جملة، فمن ذلك أن قوما منهم كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا افتيات منهم على الشريعة لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة. ثم نسوا قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر المصنف رحمه الله المسلك الأول من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وأنه كان منهم من يضع أحاديث الترغيب والترهيب زاعمين أنهم يضعونها لحث الناس على الخير وكفهم عن الشر، وهذا افتئات وجراءة على الشريعة لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة. ومن ابتدع بدعة بعد الدين فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فليس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء يكمل به الدين. وهؤلاء قد تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء الجهلة يقولون إننا نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا من بالغ جهلهم، فإن المقصود بالكذب هنا أن ينسبوا إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لا أن يضيفوا إليه ما تكون الشريعة مصدقة له، فيعمدون إلى حكم شرعي ثابت ثم يأتون بدليل فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، وإنما أراد أن ينسب إليه ما ليس من قوله، فإذا نسب إليه شيء ليس من قوله فهو كذب عليه، سواء كان ذلك موافقا للشرع أو مخالفا له. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أنهم تلمحوا ما يزعج النفوس ويطرب القلوب، فنوعوا فيه الكلام، فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية في العشق، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصد الإشارة إلى محبة الله عز وجل. ومعلوم أن عامة من يحضرهم العوام والذين بواطنهم مشحونة بحب الهوى فيضل القاص ويضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثانيا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وهو أن منهم من يتلمح ما يزعج النفوس ويحركها ويطرب القلوب وينعشها، فنوعوا فيه الكلام، ومن طرائق ذلك إنشادهم للأشعار الرائقة الغزلية في العشق والوله بين المخلوقين، ويجعلونها إشارة إلى محبة الله عز وجل، فهم يريدون تلك الأشعار التي قيلت في محبة مخلوق إلى مخلوق على قصد أنها تشير إلى محبة الخالق عز وجل، وأن من أحب مخلوقا على هذه الصفة فإنه ينبغي أن تكون محبته لله أعظم. وهذه الإشارات إنما يدركها من كان له علم وفطنة ويحسن أن يتكلم بين يديه بمثل ذلك، أما إذا لم يكن له علم وفطنة كما هو حال العوام الدهماء الذين بواطنهم مشحونة بحب الهوى والعشق والوله بالمخلوقين، فإن القاص يضل بذلك ويضل، لأنهم يحملون هذه الأشعار على محبوباتهم ويجعلونها على من تعلقت به قلوبهم دون الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. ومن ذلك من يظهر من التواجد والتخاشع زيادة على ما في قلبه، وكثرة الجمع توجب زيادة تعمل، فتسمح النفس بفضل بكاء وخشوع، فمن كان منهم كاذبا فقد خسر الآخرة، ومن كان صادقا لم يسلم صدقه من رياء يخالطه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا ثالثا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، وهو أن منهم من يظهر التخاشع والتواجد زيادة على ما في قلبه، ولكثرة اجتماع الناس عليه يزداد في العمل، فتسمح نفسه بالبكاء والخشوع، وقد يكون يتصنعه تصنعا كاذبا، ومن كان كذلك فقد خسر الآخرة. ومن حمله على ذلك طلب التخشع وصدق في خشوعه وبكائه فإنه لا يسلم صدقه من رياء يخالطه، فإن المرء لا يسلم من الرياء وهو بين جدران بيته، فكيف إذا كان أمام جمع الخلق وهو يبكي خاشعا ولا يأمن على نفسه الرياء إلا جاهل، كما قال بعض السلف: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. فالمخلص الصادق هو الذي يهاب الرياء ويخاف أن يتقحم عليه، وأما من لا يعرف الإخلاص فإنه يستسهل مثل هذه الأمور. وقد أدركنا من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد من تخنقه عبرته ويشده من هول الفكرة التي أخذت به في أمر الآخرة، لكنه يشاق نفسه في كتم هذه العبرة فلا تكاد تخرج منه، مع أن صوته يتغير وحاله تنقلب، لكنه خوف أن يقع في الرياء يمنع نفسه من الاسترسال مع الوالد الذي علقت به. نعم. ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي قد أخرجها اليوم مشابهة للغناء فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه وإيقاع برجليه فتشبه السكر، ويوجب ذلك تحريك الطباع وتهيج النفوس وصياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب لما في النفوس من دفائن الهوى، ثم يخرجون فيقولون كان المجلس طيبا ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا رابعا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، وهو أن منهم من يتحرك الحركات التي تكون موافقة لقراءته على الألحان، وهذه الألحان أخرجوها اليوم مشابهة للغناء فهي للتحريم أقرب منها إلى الكراهة، وقد تقدم في ذكر تلبيسه على القراء الإنباه إلى هذه المسألة. وإذا قرأ أحدهم القرآن أطرب، وإذا أنشد الغزل نغم وصفق بيديه وأوقع برجليه فتشبه حاله حال السكران، وتتحرك بذلك طباع الخلق وتهيج نفوسهم ويكثر صياح الرجال والنساء وتمزق الثياب لما في النفوس من دفائن الهوى، ثم يخرجون فيقولون كان المجلس طيبا ويشيرون بالطيبة إلى ما لا يجوز، وهم في الحقيقة إنما تحوثت نفوسهم بهذه الواردات وجرت على ما فيها فتنغموا بالأصبات دون حقائق المقولات، فهو يعظم نغم الآية أو القصيدة لا لما تضمنته من المعنى، ولكن لما جرى من نغمها الذي صادف ميل نفسه فجرت نفسه معها. نعم. صلى الله عليكم. ومنهم من يجري في مثل تلك الحالة التي شرحناها، لكنه ينشد أشعار النوح على الموتى ويصف ما يجري له من البلاء، ويذكر الغربة ومن مات غريبا فيبكي بها النساء، ويصير المكان كالمأتم، وإنما ينبغي أن يذكر الصبر على فقد الأحباب لا ما يوجب الجزع. ذكر المصنف رحمه الله مسلكا خامسا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وهي أن منهم من يجري في مثل تلك الحالة المتقدمة بإنشاد أشعار النوح على الموتى ويصف ما يجري لهم من البلاء، ويذكر غربتهم ومن مات غريبا، فتتحرك بذلك قلوب النساء الضعيفة ويبكين على موتاهن، ويصير المكان مأتما وليس محل وعظ، وإنما ينبغي أن يذكر الواعظ في وعظه الصبر على فقد الأحباب لا ما يوجب الجزع، لأن من منازل الدين طلب الصبر وليس من منازل الدين طلب الجزع، فيذكرهن بما أمرن به شرعا وهو الصبر، ولا يحركهن إلى ما حرم شرعا من الجزع والتسخط على أقدار الله. نعم. صلى الله عليكم. ومنهم من يتكلم في دقائق الزهد ومحبة الحق سبحانه، فلبس عليه إبليس إنك من جملة الموصوفين بذلك لأنك لم تقدر على الوصف حتى عرفت ما تصف وسلكت الطريق. وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم والسلوك غير العلم. ذكر المصنف رحمه الله مسلكا سادسا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وهو أن منهم من يتكلم في دقائق الزهد ومحبة الله عز وجل، فيزين له الشيطان أنه على هذا القدر من المعرفة وأنه من جملة الزهاد العارفين بالله، لأنه لم يقدر على وصف هذه الأحوال حتى عرف ما توصف به وسلك طريق ذلك. وكشف هذا التلبيس أن الوصف علم والسلوك غير العلم، فربما كان للإنسان مكنة من وصف أحوال الزهد ودقائقه وأحكامه وما يتعلق بمحبة الله، لكن قلبه ليس على هذا الطريق، فلسانه يتكلم بحال وقلبه على حال أخرى. فهذا معنى قول المصنف الوصف علم والسلوك غير العلم، يعني التزام ذلك أمر آخر غير العلم به. نعم. صلى الله عليكم. ومنهم من يتكلم بالطامات والشطح الخارج عن الشرع ويستشهد بأشعار العشق، وغرضه أن يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد. ذكر المصنف رحمه الله مسلكا سابعا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وهو أن منهم من يتكلم بالطامات يعني بالأمور العظيمة والشطح الخارج عن الشرع. والشطح لفظة مولدة غير عربية، وهي مصطلح رائج عند المتصوفة، يريدون به ما يصدر من الإنسان في حال الغيبة والإقبال عن الله على الله عز وجل والانقطاع عن الخلق، فيقع لهم في تلك الحال مقالات رديئة مخالفة للشرع، فيريدها المتكلم من الوعاظ ويستشهد بأشعار العشق، ومراده أن يكثر في مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد، فليس مراده كف الناس عن الحرام وترغيبهم في عمل الصالحات، وإنما يحرك قلوبهم بالكلام الفاسد ليعظم صياحهم، فيظن الضال أنه واعظ متمكن لأنه أبكى الناس، والواعظ المتمكن هو الذي ينتفع الناس بكلامه ولو لم تدمع عين أحدهم. أحسن الله إليكم. وكم منهم من يزوق عبارة لا معنى تحتها، وأكثر كلامهم اليوم في موسى والجبل وزليخا ويوسف، ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن ذنب، فمتى يرجع صاحب الزنا ومستعمل الربا، وتعرف المرأة حق زوجها وتحفظ صلاتها؟ هيهات، هؤلاء تركوا الشرع وراء ظهورهم، ولهذا نفقت سلعهم، لأن الحق ثقيل والباطل خفيف. ذكر المصنف رحمه الله مسلكا ثامنا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ، وهو اشتغالهم بتزويق العبارات وتسجيع الجمل وتنميق أقوالهم على الأبنية اللغوية البلاغية ولو خلت من المعاني المعظمة شرعا، ولهذا تجدهم يتكلمون فيما لا نفع فيه، يتكلمون بالقصص والأخبار الإسرائيلية وعما مضى من الأمم كقصة موسى والجبل وزليخة ويوسف، ولا يذكرون الفرائض ولا ينهون عن الذنوب، فلا ينتفع الناس بكلامهم، وإنما ترك هؤلاء الشرع ونفقت سلعهم، لأن الأمر كما قال المصنف لأن الحق ثقيل والباطل خفيف، فالحق لثقله لا تحتمله النفوس، وأما الباطل فلخفته فإنه يروج على الناس، وهذا هو الذي صار من شبه الخلق اليوم من قولهم إن بث العلم بالطريقة التقليدية لا ينفع في إصلاح الناس، بل نحن نحتاج في هذا العصر إلى خطاب عصري يقدم العلم والدين في ثوب جديد، ويجعلون هذه العصرنة إدخال الباطل في الشريعة. ومرد هؤلاء إلى ما ذكر ابن الجوزي أن الحق ثقيل والباطل خفيف، فالحق يثقل على قلوب الخلق فلا يروج عندهم، وأما الباطل فإنه يخف على النفوس فتتقبله نفوسهم، وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله في مسألة فاعتذر منه فقال إنها مسألة سهلة، فغضب مالك وقال ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. فالدين والعلم والحق ثقيل ولا يروج عند طبائع النفوس وأهوائها، وأما الباطل المزوق فإنه يحبب إلى الناس، ولذلك ليس من دلائل القبول عند الخلق أن يجتمع في مجلس الإنسان 20 أن يجتمع في مجلس الإنسان 20,000 أو 30,000 ثم يتكلم بهذه المقالات الخفيفة، لأنها مما يقبله الناس، فتجد أحدهم يجلس مجلس الوعظ أمام الخلق ويردد الأغاني ويذكر أسماء المجان والحكايات الباطلة والقصص السخيفة، ثم يكثر عنده الجمع ويرسل الدمع ويظن الناس أنهم على حق، وإنما هم قد اجتمعوا على باطل خف عليهم. فالمؤلفون لهذه المحرمات يحبون أن يسمعوها من كل متكلم ولو كان في لبوس دين، فإذا جلس في ذلك المجلس من يبين لهم الأحكام ويذكر لهم المسائل التي ينتفعون فيها ثقل ذلك عليهم، ورأوا أن هذا علما تقليديا مكرورا، وأن الناس ليسوا بحاجة إلى شروط الصلاة وأحكامها ونواقض الإسلام ومسائل الولاء والبراء لما فيها من إزعاج النفوس وتنمية العنف ورد الآخر، إلى سلسلة طويلة من باطل هؤلاء. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن له حظا من هذا في ثقل الحق، وأنه ينبغي أن يصبر عليه وأن يتمسك وأن يكون لسان حاله ما قاله أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. فإذا وثق الإنسان من دينه وعرف أنه على الحق ولزم جادة من سبق فلا يبالي بالناس في أي واد هلكوا، لأن الحق ثقيل والباطل خفيف، وربما راجع على الناس شيء ومالوا إليه وهو خلاف الحق. أحسن الله إليكم. ومنهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود، فربما تاب الرجل منهم وانقطع إلى زاوية أو خرج إلى جبل فبقيت عائلته لا شيء لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسلكا تاسعا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، وهو أن منهم من يحث على الزهد وقيام الليل ولا يبين للعامة المقصود الأعظم من الأحكام، وأن الإنسان عليه واجبات كثيرة يجب عليه أن يقوم بها، فربما تاب الرجل ثم ترك أهله وخرج عنهم وانقطع إلى زاوية في مسجد أو خرج إلى جبل في الفلاة، وترك أهله وراءه لا عائل لهم وليس عندهم ما يصلحون به حالهم فيكون مضيعا لهم، وإنما أتي هذا الرجل من جهل من وعظه إذ لم ينبهه إلى الأمور العظيمة، وهذا واقع في وعاظ هذا الزمان، فتجد أحدهم من يزين للناس الخروج وطلب إصلاح الخلق مع إهمال هؤلاء لأولادهم وذريهم وما يجب عليهم من تعليمهم وإرشادهم، والله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، والدعوة إلى الحق لها درجات ومراتب، ومن لم يعقل هذا أنزل نفسه ما ليست منزلة لها، فأولى ما عليك نفسك التي بين جنبيك، فإذا استطعت ذلك فعليك أهلك وذريك، فإذا قدرت على ذلك فعليك جيرانك، فإذا قدرت على ذلك فعليك أهل محلتك، فإذا قدرت على ذلك فعليك أهل بلدتك، فإذا قدرت على ذلك فعليك أهل منطقتك، فإذا قدرت على ذلك فعليك أهل دولتك، فإذا قدرت على ذلك فعليك ما وراءهم. وأما أن يجعل الإنسان لنفسه مرتبة لم تصل لها بعد ولم تخاطب بها في خطاب الشرع فهذا من الجهل البليغ، فتجد أحدهم لم يصلح أولاده ولم يجتهد في تعليمهم، ونحن نوقن أن الهداية بيد الله، لكن تجده مقصرا في تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم، ثم يشتغل بمن لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليه الاستغلال به ابتداء، وإنما بحسب ما يتهيأ له من بلوغ هذه الدرجات. أحسن الله إليكم. ومنهم من يتكلم في الرجاء والطمع من غير أن ينزل ذلك بما يوجب الخوف والحذر، فيزيد الناس جرأة على المعاصي، ثم يقوي ما ذكر بميله للدنيا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة، فيفسد القلوب بقوله وفعله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسلكا عاشرا من مسالك تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، وهو أن منهم من يتكلم في الرجاء والطمع ولا يذكر الخوف والحذر، فينفس للناس في الأمل ويعظم فيهم رجاء الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولا يخوفهم ويملأ قلوبهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى، فيزيد الناس في الجراءة على المعاصي معتمدين على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا عندهم إذا مال إلى الدنيا واتخذ منها المراكب الفارهة والملابس الفاخرة، فيفسد القلوب بقوله وفعله. وهذا الدين لا يقوم في قلب الإنسان إلا برجاء مصحوب بخوف، فلا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا برجاء مع خوف ومحبة، وهذه الأركان الثلاثة هي أركان العبادة. قد شبهها بعض السلف بطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فإذا كمل في قلب الإنسان هذا الطائر كملت له عبوديته، وإذا غلب الإنسان أحد هذه الأمور على آخر هلك، وإذا اشتمل قلبه على واحد منها كان في ذلك هلاكه، فإن من عبد الله بالمحبة أخرجه ذلك إلى الزندقة، كما وقع عند جماعة من المتصوفة الذين استهتروا بالكلام في المحبة وتزايدوا فيه حتى وقعوا في محبة الصور المحرمة والميل إلى مخالطة النساء وغير ذلك، وجعلوها في قالب الشرع، فآل بهم الكلام في المحبة إلى الزندقة. ومن عبد الله بالخوف وحده خرج إلى طريقة الحرورية والخوارج الذين يألفون الشدة في الدين وتنطبع نفوسهم بالكراهة لما في قلوبهم من مزيد الخوف الذي أنزلوه غير منزلته. ومن عبد الله عز وجل برجائه ورحمته وقع في دين المرجئة، فرخص للناس في المحرمات وانتهاك الذنوب والتمادي فيها تحت طائلة سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فيفسد دينه بمثل هذا. نعم. صلى الله عليكم. فصل. وقد يكون الواعظ صادق. ومن هنا قال بعض من مضى: من عبد الله بالمحبة وحدها فزندق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو مؤمن موحد. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا المقام، ذكره في كتابه استنشاق نسيم الأنس. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وقد يكون الواعظ صادقا قاصدا للنصيحة إلا أن منهم من شرب الرئاسة في قلبه مع الزمان، فيجب أن يعظم، وعلامته أنه إذا ظهر واعظ فيحب أن يعظم. إلا أن منهم من أشرب الرئاسة في قلبه فيحب أن يعظم. نعم. إلا أن منهم من أشرب الرئاسة في قلبه مع الزمان فيحب أن يعظم، وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه على خلائق الخلق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الوعاظ من يكون صادقا قاصد النصيحة، لكن يشرب قلبه حب الرئاسة مع طول الزمن فيحب أن يكون التعظيم له، وعلامة ذلك أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه أحد على دعوة الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. ومن القصاص من يخلط في مجلسه الرجال والنساء، وترى النساء يكثرن الصياح وجدا على زعمهن، فلا ينكر ذلك عليهن جمعا للقلوب عليه. ولقد ظهر في زماننا هذا من القصاص ما لا يدخل في التلبيس، لأنه أمر صريح من كونهم جعلوا القصص معاشا يستمحنون يستمنحون. أحسن الله عليكم. يستمنحون به الأمراء والظلمة والأخدع من أصحاب المكوس والتكسب به في البلدان، وفيهم من يحضر المقابر فيذكر البلا وفراق الأحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر. وقد يلبس إبليس على الواعظ المحقق فيقول له: مثلك لا يعظ، وإنما يعظ متيقظ، فيحمله على السكوت والانقطاع. وذلك من دسائس إبليس، لأنه يمنع فعل الخير ويقول: إنك تلتذ بما تريده وتجد بذلك سد باب الخير. وعن ثابت قال: كان الحسن في مجلسه فقيل للعلاء تكلم، فقال: أوهناك أنا ثم ذكر الكلام ومؤنته وتبعته. قال ثابت فأعجبني. قال ثم وعن ثابت قال: كان الحسن في مجلس فقيل للعلاء تكلم، فقال: أوهناك أنا ثم ذكر الكلام ومؤنته وتبعته. قال ثابت فأعجبني. قال: ثم تكلم الحسن: وإننا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، فلم يأمر أحدا بخبر ولم ينهه عن شر. ثم تكلم الحسن قال: أو أنا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، يعني هذه الكلمة، كأن الحسن يعيب ما ذكره العلاء. ثم تكلم الحسن: أو أنا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها. نعم. قال: ثم تكلم الحسن: أو أنا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، فلم يأمر أحدا بخبر ولم ينهه عنه. فلم يأمر أحد بخير ولم ينهه عن شر. فلم يأمر أحدا بخير ولم ينهه عن شر. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا الفصل فيما يتعلق بتلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص، فذكر ما آل إليه حال أهل زمانهم بعض القصاص الذين يخطون الرجال والنساء في مجلس، ويكثر النساء الصياح وجدا على زعمهن، فلا ينكر ذلك عليهن ولا يتطلبه الواعظ جمعا للقلوب عليه. وقد ظهر هذا في زماننا كما ظهر في زمان أبي الفرج من الجوزي رحمه الله تعالى. ثم بين ما آل إليه حال بعض القصاص من أنهم جعلوا القصص معاشا يستمنحون به الأمراء والظلمة، ويأخذون به من أصحاب المكوس والأموال الباطلة وتكسبون به في البلدان، وكأن أبا الفرج يحكي حال زماننا. وقد قال بعض علماء الاجتماع من أهل أوروبا: إن التاريخ كدورة المياه يعيد نفسه، وصدق في من لاحظ أحوال الناس. وفي هؤلاء من يحضر المقابر فيذكر البلا وفراق الأحبة فيبكي النسوة ولا يحث على الصبر. ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر أن إبليس ربما لبس على الواعظ المحقق فقال له: مثلك لا يعظ، وإنما يعظ متيقظ، ليحمله على السكوت ولينقطع عن وعظ الناس، كما اتفق في هذه الحكاية التي عاب فيها الحسن البصري مقالة العلاء لما أريد منه أن يعظ الناس فقال: أوى هناك أنا، يعني لست أهلا لأن أعظ الناس. ثم ذكر الكلام ومؤونته وتبعته. قال ثابت فأعجبني، يعني أعجبني كلامه. ثم تكلم الحسن البصري فقال: أوى أنا هناك يود الشيطان أنكم أخذتموها عنه، يعني أخذتم هذه المقالة عنه ورضيتم بها، فلم يأمر أحدا بخير ولم ينهه عن شر، أي فلا يأمر أحدكم، يعني أحد من الناصحين، أحدا بخير ولم ينهه عن شر. أحسن الله إليكم. ذكر تلبيسي على أهل اللغة والأدب. قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة من المهمات اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات، وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب، وبما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه، فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها. فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى العمل بها، إذ هي مرادة لغيرها، فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من أداب الشريعة إلا القليل ولا من الفقه ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه. ومع هذا ففيهم كبر عظيم وقد خيل لهم إبليس أنكم علماء الإسلام لأن النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز. ولعمري أن هذا لا ينكر، ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب، وهو أمر لازم، وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه، وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط، وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه والحديث غبن. ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير، فينبغي إيثار الأهم والأفضل. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص أتبعه بذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب، ومن تلبيسه عليهم أنه شغلهم بعلوم النحو واللغة عن المهمات التي هي فرض عين، فأذهبوا زمانهم في هذه العلوم وأهملوا العلوم اللازمة لهم. ويزداد تلبيسه عليهم لما عظم لهم هذا العلم، فعظمت نفوسهم وأصابهم الكبر وظنوا أنهم علماء الإسلام لأن لهم معرفة باللغة التي يستعان بها على فهم الكتاب والسنة. وكما قال المصنف إن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب، وهذا أمر لازم ينبغي أن يشتغل الإنسان بطلبه، ولكن المعيب الملوم عليه هو أن يفرغ الإنسان وقته وينفق عمره في تحصيل المفضول وترك ما هو أفضل منه وأعلى رتبة كالفقه والحديث. ولو اتسع العمر لمعرفة الكل لكان حسنا، ولكن العمر قصير فينبغي إيثار الأهم والأفضل. فالعمر لا يتسع للعلم كله، ولكن يحصل الإنسان مهمات العلم ويأخذ من كل علم بطرف، ولا ينبغي له أن يفرغ قوته ووقته في العلوم الآلية، لأن فروع النحو مما لا طائل تحتها كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. فإتعاب النفس وإشقاؤها في تطلب فروع النحو ودقائق مسائله إضاعة للعمر في غير المهم. أحسن الله إليكم. وفصل ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين بن فارس قال قيل لفقيه العرب. أحد عنده نسخة الذي نقرأ منها عندك يا أخي؟ فصل ومما ظنوه صوابا وهو خطأ إيش؟ بعده قال أي طبعا اللي معك؟ اللي معك يا عبد الله؟ أيوة صح أيوة أحسنت. أي طبع اللي عندك؟ محققة هذه، أي ثلاث مجلدات، لأن هذا يعني مستحيل، لأن أبو الحسين بن فارس يعني توفي قديما فلم يدركه ابن الجوزي. أبو الحسين بن فارس هو أحمد بن فارس صاحب مقاييس اللغة ومجمل اللغة والصاحب والإتباع وغيره من كتبه، فهو ليس من شيوخ أبو الفرج بن الجوزي وليس من شيوخه، أو بينهم اثنين أيضا من شيوخه. نعم، فهذا فيه سقط. وهذه النسخة التي عند الأخ هذه حال النسخ، يؤخذ بعضها عن بعض، هذه هي الطبعة القديمة ثم أخذ الكتاب عنها، لكن الأخ يقول نسخة دار الوطن محققة ثلاث مجلدات لعلها أحسن النسخ الموجودة. نعم، فهناك سقط في النسخة دي. أحسن الله إليكم. قال قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء؟ قال نعم. قال والإشهاد أن يمضي الرجل، وذكر وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة. وهذا غاية في الخطأ، أنه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدهما دون الآخر خطأ. مثاله أن يقول المستفتي: ما تقول في وطئ الرجل زوجته في قرئها؟ فإن القرء يقع عند اللغويين على الإطهار وعلى الحيض، فيقول الفقيه: يجوز إشارة إلى الطهر أو لا يجوز إشارة إلى الحيض خطأ. وكذلك لو قال السائل: هل يجوز للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر؟ لم يجوز إطلاق الجواب. فما ذكره فقيه العربي هو خطأ من وجهين: أحدهما أنه لم يستفصل المحتملات، والثاني أنه صرف الفتوى إلى بعد المحتملات وترك الأظهر. وقد استحسنوا هذا، وقلة الفقه أوجبت هذا الزلل. عاب المصنف رحمه الله تعالى هنا فعلة أبي الحسين بن فارس صاحب كتاب فتيا فقيه العرب، فإنه ألف رسالة في مسائل الفقه بناها على العربية، وهو أن الكلام يطلق على معنى في لسان العرب ليس دائرا عند الفقهاء، وأراد بذلك تقوية الفقيه في الاطلاع على معاني الألفاظ العربية. فيسأل في مسألة يظنها ذات معنى متبادل إليه ويراد بها معنى آخر، كما في المسألة الأولى: هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء؟ قال: نعم. فإن المسؤول يظن أن معنى أشهد يعني إذا جعل له شاهدا يشهد على أنه توضأ، وهنا معناها الإمذاء، فقال: قال نعم، والإشهاد أن يمذي الرجل، فإذا أمدى الرجل وجب عليه وضوء لانتقاد وضوئه. وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة، وقد عد أبو الفرج بن الجوزي هذا غاية في الخطأ، لأنه من إطلاق لفظين محتملين مجملين، ويحمل اللفظ على أبعد المحتملات ولا يستفصل في المجملات. وهذا الذي عابه أبو الفرج بن الجوزي وذمه وذكر أن قلة الفقه أوجبت هذا الزلل هو بخلاف مقصود أبي الحسين بن فارس، وقد ذكر عنه الذهبي في تاريخ الإسلام أنه كان يعيب على الفقهاء عدم اشتغالهم باللغة، ويقول: قل من اشتغل بالفقه وحده وعورض بغيره إلا وغولط بغيره إلا غلب. فكان مقصد أبي الحسين بن فارس حمل الفقهاء على العناية بالعربية، وليس مراده بأن يكون ذلك ديوانا للفتوى يرجع إليه، وإنما أراد أن تتسع مداركهم اللغوية وحصيلتهم منها، فألف كتابه فتيا فقيه العرب على هذا النمط. فالمقصد الذي صنف لأجله أبو الحسين بن فارس لا لوم فيه ولا عيب، وقد طبع كتابه هذا قديما باسم فتيا فقيه العرب. نعم، أحسن الله إليكم. كما أن في مقامات الحرير مقام على هذا النمط. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: ولما كان عموم اشتغالهم بأشعار الجاهلية ولم يجد الطبع صادا عما وضع عليه من مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف الصالح سالت بهم الطباع إلى هوة الهوى، فانبث شرع البطالة يعبث. فقل أن ترى منهم متشغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم، فإن النحو يغلب طلبه على السلاط، فيأكل النحاة من أموالهم الحرام، كما كان أبو علي الفارسي في ظل عضد الدولة وغيره. وقد يظنون جواز الشيء وهو غير جائز لقلة فقههم، كما جرى للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري قال: كنت أؤدب القاسم بن عبد الله فأقول له: إن بلغت إلى مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي؟ فيقول: ما أحببت فأقول له: أن تعطيني 20,000 دينار. وكانت غاية أمنيتي فما مضت إلا سنون حتى ولي القاسم. وكانت غاية أمنيتي، التشديد أقوى من التخفيف، والتخفيف لح وإن كان الصواب خلافه، لكن التشديد هو اللغة الصحيحة الأفصح. نعم، صلى الله عليكم. وكانت غاية أمنيتي فما مضت إلا سنون حتى ولي القاسم الوزارة وأنا على ملازمتي له، وقد صرت نديمه فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته. فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحاق، ألم أرك أذكرتني بالنذر؟ فقلت: عولت على رعاية الوزير أيده الله وأنه لا يحتاج إلى إذكار لنذر عليه في أمر خادم واجب الحق. فقال لي إنه المعتضد، ولولاهما تعاظمني دفع ذلك إليك في مكان واحد، ولكن أخاف أن يصير لي معه حديث فأسمح بأخذه متفرقا. فقلت: افعل. فقال: اجلس للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها ولا تمتنع من مساءلة شيء. قلت: افعل. احسن الله. فقلت: افعل. فقال: اجلس للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها ولا تمتنع من مساءلة شيء تخاطب فيه صحيحا كان أو محالا إلى أن يحصل لك مال النذر. ففعلت ذلك، وكنت أعرض عليه كل يوم الرقاعة فيوقع فيها، وربما قال لي: كم ضمن لك على هذا؟ فأقول: كذا وكذا. فيقول: غبنت، هذا يساوي كذا وكذا، فاستزد. فأراجع القوم ولا زالوا ماكسهم ويزيدونني حتى أبلغ الحد الذي رسمه. قال: فعرضت عليه شيئا عظيما فحصل عندي 20,000 دينار وأكثر منها في مدة مديدة. فقال لي بعد شهور: يا أبا إسحاق، حصل مال النذر؟ فقلت: لا. فسكت وكنت أعرض، ثم يسألني في كل شهر أو نحوه: هل حصل المال؟ فأقول: لا خوفا من انقطاع الكسب إلى أن حصل عندي ضعف المال. وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل، فقلت: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقال: فرجت والله عني، فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل لك. قال: ثم أخذ الدواة ووقع لي إلى أن ثم أخذ الدواة ووقع لي إلى خازني ب3,000 دينار صلة، فأخذتها وامتنعت أن أعرض عليه شيئا ولم أدري كيف أقع منه. فلما كان من الغد جئت وجلست على رسمي، فأومأ إلي: هات ما معك ليستدعي مني الرقعة على الرسم. فقلت: ما أخذت من أحد الرقعة لأن النذر قد وقع الوفاء به ولم أدري كيف أقع مع الوزير. فقال: يا سبحان الله، أتراني كنت أقطع عنك شيئا قد صار لك عادة وعلم به الناس وصارت لك به منزلة عندهم وغدو ورواح إلى بابك ولا يعلم سبب انقطاعه فيظن ذلك لضعف جاهك عندي أو تغير رتبتك. اعرض علي رسمك وخذ بلا حساب. فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع، وكنت أعرض عليه كل يوم شيئا إلى أن مات. وقد تأثلت مالي هذا. انظروا ما يصنع قلة الفقه، فإن هذا الرجل الكبير القدر في معرفته النحو واللغة لو علم أن هذا الذي جرى له لم يجز شرعا ما حكاه وتبجح به. فإن إيصال الظلامات واجب، ولا يجوز أخذ البرطيل عليها ولا على شيء مما نصب الوزير له من أمور الدولة. وبهذا تبين مرتبة الفقه على غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تلبيسا ثالثا من مسالك تلبيس إبليس على أهل النحو واللغة، وهو أن عموم اشتغالهم هو بأشعار الجاهلية، والطبع موافق لذلك، وليس فيه ما يصده ويحثه على مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف، فتتجارى بهم طباعهم إلى هوة الهوى، فينبت بين جنباتهم الباطل ويتخذونه شرعا يعبثون به. فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم كما قال المصنف، فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين فيأكل النحاة من أموالهم الحرام، كما وقع في هذه الحكاية وما ذكره من حال أبي علي الفارسي في ظل عضو الدولة وغيره. وقد ذكر في آخر حكاية أبي إسحاق الزجاج ما آل به قلة فقهه إلى استباحة الحرام فقال: انظروا ما يصنع قلة الفقه، فإن هذا الرجل كبير القدر في معرفته النحو واللغة، لو علم أن هذا الذي جرى له لم يجز شرعا ما حكاه وتبجح به، فإن إيصال الظلامات يعني وجوه الظلم ودعويه واجب، ولا يجوز أخذ البرقين يعني الرشوة عليها ولا على شيء مما نصب الوزير له من أمور الدولة، وبهذا تبين مرتبة الفقه على غيره. صلى الله عليكم. ذكر تلبيس إبليس على الشعراء، وقد أبس عليهم فأراهم أنهم من أهل الأدب، وأنهم قد خصوا بفطنة تميزوا بها عن غيرهم، ومن خصكم بهذه الفطنة ربما عفى عن زللكم، فتراهم يهيمون في كل واد من الكذب والقذف والهجاء وهتك الأعراض والإقرار بالفواحش، وأقل أحوالهم أن الشاعر يمدح الإنسان فيخاف أن يهجوه فيعطيه اتقاء شره، ويمدحه بين جماعة فيعطيه حياء من الحاضرين، وجميع ذلك من جنس المصادرة. وترى خلقا من الشعراء وأهل الأدب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجا عن الحد، ويحكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك، ويقول أحد: اجتمعت أنا وجماعة من الأدباء فعلنا كذا وكذا، هيهات هيهات، ليس الأدب إلا ما الله عز وجل باستعمال التقوى له، ولا قدر للفطن. كيف هذه العبارة عندك عبد الله؟ وكذا هيهات هيهات، ليس الأدب إلا مع الله. نعم. صلى الله عليكم. هيهات هيهات، ليس الأدب إلا مع الله عز وجل باستعمال التقوى له، ولا قدر للفطن في أمور الدنيا، ولا تحسن العبارة عند الله إذا لم يتقه. وجمهور الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رزق تسخطوا فكفروا وأخذوا في لوم الأقدار، كقول بعضهم: لئن سمت همتي في الفضل عالية فإن حظي ببطن الأرض ملتصق، كم يفعل الدهر بي ما لا أسر به، وكم يسير زمان جائر حنق. وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم، فقد رأوا أنفسهم مستحقين للنعم مستوجبين للسلامة من البلاء، ولم يتلمحوا ما يجب عليهم من امتثال أوامر الشرع، فقد ظلت فطنتهم في هذه الغفلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من تلبيس إبليس على المستغلين بصنعة الشعر من صناعات العلوم، فإن الشيطان يلبس عليهم ويريهم أنهم هم أهل الأدب والفطنة، وأن من خصهم بهذه الفطنة في جعل المباني معبرة عما أرادوه من المعاني نظما فإنه يعفو عن زللهم، فتجدهم يهيمون في كل واد من الكذب والإفك، ويتشاغلون بالمحرمات، ويمدح أحدهم المرأة ثم ينقلب عليه فيهجوه، كل ذلك لأجل طلب الدنيا. وتراهم لا يتحاشون مما حرم الله سبحانه وتعالى من لبس الحرير والكذب في المدح، ويجتمعون على الفسق، ويقول أحدهم مفتخرا: اجتمعت أنا وجماعة من الأدباء ففعلنا كذا وكذا. وليس هؤلاء أدباء على الحقيقة، لأن الأدب إنما يكون مع الله باستعمال التقوى له، أما انتهاك المحرمات والاجتماع عليها فليس ذلك من فعل الأدباء. وفي كلام لأبي بكر بن الأنباري في وصف أحوال أهل العلوم أنه قال: ورأيت الفسق في أهل الأدب. وهذا من الأمر المصدق بالواقع قديما وحديثا، وكأنهم ادعوا شيئا ثم أكذبهم الله بإظهار خلاف ذلك من أحوالهم، فهم ادعوا الأدب وهم على خلافه من الفسق. ثم ذكر أن منهم من إذا ضاقت به حاله تسخط واعترض على الأقدار وسب الدهر ونسبه إلى الجور والظلم، وإنما أتي هؤلاء من معاصيهم، فإن الإنسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فلما رأوا أنفسهم مستحقين للنعم مستوجبين للسلامة من البلاء متوسعين في المحرمات عاقبهم الله عز وجل بتضييق أرزاقهم. نعم. صلى الله عليكم. ذكر تلبيس إبليس على الكافر. وهذا من تلمح قصص وأحوال أهل الأدب رأى كثرة التعساء فيهم، فكم من إنسان يكون مقدما في فيهم فما هي إلا مدة حتى يترك ويهجر ثم يموت في حال تعيسة كما اتفق لجماعة من كبرائهم في هذا الزمان وقبله بأزمان وقبله بأزمان. نعم. أحسن الله إليك. ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء. إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس يخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا لما نالوا وأفادوا غيرهم، فمنهم من يستلزه لطول عنائه بالطلب فحسن له اللذات وقاله إلى متى هذا التعب، فأرح جوارحك من كلف التكاليف وافسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة، وأورد عليه فضل العلماء، فإن خذل هذا العبد وقبل فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول جوابك من ثلاثة أوجه: أحدها إنه إنما فضل العلماء بالعمل، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل فلم ينفعه ذلك من جوعه. والثاني أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وحكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق أكتابه فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن يعلم مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وبلعام. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العلم، رجع إلى بيان تلبيسه في أحوالهم ممن كمل علمه، وجعل ذلك في مقصدين: أحدهما في من كمل علمه ومعرفته بعلوم الشرع، والثاني في حال من كمل علمه وعمله. وابتدأ بمن كمل علمه، فذكر أن أقواما حصلوا على علوم الشرع من القرآن والحديث واللغة، فلبس عليهم الشيطان وأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم، فاستفزهم لطول العناء في الطلب وحسن لهم اللذات وقال: إلى متى هذا التعب، فليرح أحدكم جوارحه من كلف التكاليف وليفسح لنفسه في مشتهاها. فإذا أجاب الداعي وقع في الزلة وورد على العقوبة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الشبهة الشيطانية ترد من ثلاثة أوجه: أحدها أن العلم لا يراد لذاته وإنما للعمل، فإنما يمدح بالعمل. والثاني أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم، فإذا ذكر له فضائل العلماء فليذكر له الآثار الواردة في ذم من لم يعمل بعلمه. وأورد المصنف حديث أشد الناس عذابا إلى آخره، وهو عند ابن ماجه وغيره ولا يصح، وأصح منه وأغنى ما أتبعه المصنف من ذكر حكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه، وهو في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، وهذا في حال من يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وبالعام في بني إسرائيل، فهؤلاء عندهم علم لكنهم لم يعملوا فهلكوا وعقبوا بذلك. ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قول الله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولو كان العلم نافعا لما صار حامله ممن لم يعمل به مثل الحمار الذي يحمل أسفارا لكنه لا يعي ما فيها، كالعيس في البيتاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، فهي لا تنتفع بما فيه. نعم. السلام الله عليكم. نقد مسالك الكاملين من العلماء. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى. المحكمين من المحكمين. صلى الله عليه وسلم. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة بها. ومن نظر في سير السلف من علماء العاملين استقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف استصغر نفسه فلم يتكبر، صح، هو استقر نفسه. أحسن الله إليكم. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تلبيسه على من أحكم العلم أتبعه بذكر تلبيسه على من أحكم العلم والعمل، فيأتيهم الشيطان ويحسن لهم الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرئاسة، ويريهم أن هذا حقا واجبا لهم، وأن على الخلق أن يعاملوهم بالإكبار والإعظام، لأنهم استوفوا العلم والعمل فلهم حق على الخلق. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، انتهى كلامه. فمن عرف الله على الحقيقة لم يعاتب أحدا في حقه، ولم يغالب أحدا على حطام الدنيا، ولم يطالب أحدا بأن يقوم له بحق، لأن معرفته بالله تغنيه عما سواه. ثم ذكر علاج هذا، وهو إدمان النظر في إثم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة بها. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين احتقر نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس بتكبر لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين ودحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتداء بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه أو قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك غضبه لنفسه، وإن كان المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما لم يغضب لنفسه بل للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس. وقد كان أيوب السختياني إذا حدث بحديث فرق ومسح وجهه وقال: ما أشد الزكام، وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه: أحدها الفرح فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب مسلم، والثالث أنه لا ينكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شبهة ظريفة لمن يزين له الكبر بالعلم والحسد للنظير والرياء لطلب الرئاسة، فإن الشيطان يزين له ذلك فيقول: إن طلبكم للرفعة ليس بتكبر لأنكم نواب الشرع وتطلبون إعزازه ودحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، فإن الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى. عندك يا عبد الله؟ إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف، أي وصف لهم الدواء. ثم ذكر كشف هذا التلبيس بأنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم من العلماء وصعد في المجلس فوقه، أو قال حاسد عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك، أي لم يغضب لذلك العالم كما يغضب لنفسه، وإن كان ذلك العالم من نواب الشرع، فعلم أنه إنما لم يغضب لنفسه بل للعلم. وأما من يتكبر ويغضب لنفسه فإنما يغضب لنفسه، وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس وأي دعوة الناس. وقد كان أيوب السختيان إذا حدث بحديثهم فرق، يعني خاف ومسح وجهه وقال ما أشد الزكام. ثم ذكر كلاما جامعا قال فيه: وبعد فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، أي فرح قلبه بغيبتهم، وهو آثم للوجوه الثلاثة، أحدها الفرح فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني سروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لم ينكر تلك المعصية. نعم. صلى الله عليكم. وقد لبس ابليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم ابليس أن المقصود نشر الدين، أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف وينكشف هذا التلبيس بأنه ولو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إلى أو قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي. ومنهم من يفرغ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلبيس إبليس على الكاملين في العلم والعمل أنهم يصنفون التصانيف، وفي باطن أحدهم طلب انتشار الذكر وعلو الصيت وأن يقصده الناس، وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم. فالصادق في نشر العلم لا يبالي نسب هذا العلم إليه أو إلى غيره، فإن مقصوده بث الحق، فإذا جرى على لسان غيره وهو المتكلم به أصلا لم يغير ذلك نيته فيه. وقد كان بعض السلف وهو الشافعي يقول: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي، وكان يود لو تعلم الناس ما في كتبه من العلم ولم ينسب إليه شيئا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه ابليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر، ومن ذلك العجب بكلماتهم وعلمهم. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلى منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم، مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. وقد ذكرنا آنفا حديث ابن أبي ليلى ونعيده بإسناد آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. الإسناد عندك يا عبد الله، يعني ساقط عندنا الإسناد. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. وقد المصنف رحمه الله تعالى هنا مسلكا آخر من مسالك إبليس التلبيس على العلماء الكاملين بالعلم والعمل، وهو فرحهم بكثرة الأتباع، ويلبس عليهم إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما حقيقة طوية قلبه أن مراده أن يكثر أصحابه ويستطير ذكره، يعني ينتشر، فإن الاستطارة هي الانتشار. ومن ذلك إعجابه بكلماتهم وعلمهم. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعض هؤلاء إلى غيره ممن هو أعلم منه أو مثله ثقل ذلك عليه، وليس هذا حال المخلص. وقد ذكر الغزالي رحمه الله تعالى أن كراهية المعلم ذهاب طلابه إلى غيره من الرياء، وصدق رحمه الله تعالى، فإن المخلص لا يهمه اجتماع الخلق إليه، وإنما يهمه نفعهم، فإذا آنس أنهم انتفعوا بغيره فرح بذلك رجاء أن ينتشر العلم ويقوى في النفوس. نعم. بسم الله عليكم. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له ما لقيت مثلك ما أعرفك بمداخلي ومخارجي، فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسألة له سلم. وقد قال السري السقطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشياء وإن سلم من المسالمة من المساكنة. أحسن الله إليكم. وإن سلم من المساكنة له سلم. وقد قال السري السقطي: ولو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار عليها، من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار عليها، من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرا، والله الهادي لا إله إلا هو. ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا المأخذ الملبس الخفي الذي يعرض للكاملين من العلماء الذين يتقون تلبيس إبليس الظاهر، فيحسن لهم إبليس حالهم ويمتدحهم فيجعلهم بمنزلة عالية، وأنهم قد خرجوا من عدوانه وسلطته، فإذا سكن العالم إلى هذا الوالد هلك بإعجابه بنفسه، وإن سلم من المساكنة له سلم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قول السري السقطي: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله من الأشجار عليها، من جميع ما خلق الله من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان في أيديها أسيرا، لأنه قد استسلم إلى هذه المقالة وزينت له نفسه الوصول، وأنه وصل إلى الله سبحانه وتعالى حتى أجرى له تصرف هذه الأطيار على هذه الأشجار بأن تخاطبه باسم الولاية فيغتر بنفسه فيهلك. وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في حال احتضاره كان يقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق ذكر له ابنه عبد الله ذلك فقال: إن الشيطان عرض لي، فقال لي: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول له لا بعد لا بعد. وهذا من كمال علمه وتمام يقينه، فإنه لم يرى أن له مخلصا من الشيطان ومهربا منه إلا إذا خرجت روحه منه، وأما ما دام يتردد فيه النفس والنفس باقية فيه فإنه لم يحصل له هرب من الشيطان. وذكر في ترجمة عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أحد أعيان الحنابلة الفقهاء صاحب كتاب الغنية وغيرها أنه كان يخرج إلى الصحراء وينظر في الأشجار ويذكر الله عز وجل ويخلو بنفسه، فلما تكرر ذلك منه عرضت له سحابة فيها صورة وخاطبته تلك الصورة فقالت له: يا عبد القادر، إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على الناس. فبصق عبد القادر في تلك الصورة وقال: اخسأ يا عدو الله، أنت إبليس. فقال له الشيطان: وكيف عرفت أني إبليس؟ قال: ذلك أني علمت أن الله لم يكن ليحل لي شيئا حرمه على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان عالما قوي الإيمان صادق اليقين فإنه ينجو من مثل هذه الموالد، وأما من يسترسل مع الشيطان ويظن أنه يفوز الشيطان ويغلبه فإن الشيطان يتمكن منه. فينبغي أن يحذر طالب العلم من حبائل الشيطان، وأن يتقي شراكه، وأن يتفقه في ذلك لئلا يتسلل إليه الشيطان فيستولي عليه، فإن الشيطان أعدى أعدائك الذين ينبغي أن تتقي منهم وأن تحذر مصايدهم ومكايدهم وأن تكون في جهاد دائم معهم. ولا مكثة للإنسان إلا بالعلم والعمل والإيمان واليقين، والصبر والمصابرة، فإن الإنسان إذا كمل علمه ورسخت قدمه في الإيمان واليقين وكان عاملا بعلمه وقاه الله سبحانه وتعالى من الشيطان. وأما إذا ضعف في أمر من هذه الأمور فإنه يصير نهبا للشيطان يتلاعب به كيفما شاء، وما أكثر تلاعب الشيطان في المتشرعة في هذه الأزمان. وما هذا التلاعب إلا من قلة العلم والإيمان واليقين والاستسلام للواردات الشيطانية تحت دعوى المسالمة وروح العصر وغيرها من الأكذوبات التي وضعها الشيطان لهم فاصطادهم بها. أما المؤمن الموقن فهو يعلم أن أمر الله واحد لا يتبدل ولا يتغير، وأن الإنسان معرض للفتنة، وأنه إذا تغير وتحير فقد فتن في دينه، كما قيل لحذيفة رضي الله عنه: كيف يعلم الإنسان أنه فتن في دينه؟ قال: إذا استحال ما كان يراه حراما بالأمس حلالا باليوم، فإنه فتن في دينه. وإنما يتسلط الشيطان على الخلق بمثل هذه الحبالات التي يستجرهم إليها ويزينها لهم، وإنما يتقي من ذلك من جمع العلم والصبر، فإن العلم والصبر مرد الأمر كله، كما قال الله عز وجل: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني يعلمون علما صحيحا وقديما. قال سفيان: بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له. وقال سفيان بن عيينة أيضا: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا، فأعظم ما تتدرع به وتتخلص بسببه من تسلط الشيطان العلم والصبر، فالعلم يدفع عنك الشبهات والصبر يدفع عنك الشهوات. ولا ينبغي أن يغفل طالب العلم التفطن إلى مكائد الشيطان وحبالته، ويقرأ في المصنفات التي صنفها أهل العلم مثل مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا، ومكائد الشيطان للخرائط، وتلبيس إبليس للحافظ بن الجوزي، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى، فإن هذا من العلم اللازم الذي يغفل عنه الناس ولا سيما طلاب العلم، فيأتي عليهم إبليس من هذا الباب. وهذا آخر البيان والإيضاح على هذه الفصول المنتخبة المستضابة من هذا الكتاب. هذا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ الجواب: أن قراءة القرآن بالمقامات حرام إذا وجد فيها شيئان اثنان: أحدهما إخراج الحروف عن طبعها ووضعها الذي وضعت عليه في القرآن بأن يكرر الإنسان الحرف أو يقوي الحركة فيجعلها حرفا، فمثل هذا حرام لأنه زاد في القرآن ما ليس منه. فإذا قرأ الإنسان: لا أعبد ما تعبدون، وكرر الواوات، هذا حرام لأنها واو واحدة وهو جعلها واوات عدة، فأدخل في القرآن ما ليس منه. وإذا قوى الحركة حتى صارت حرفا فإنه يكون قد زاد في القرآن ما ليس منه، كمن يضغط على الكسرة حتى تكون ياء، أو يضغط على الضمة حتى تكون واوا، أو على الفتحة حتى تكون ألفا، فذلك حرام. والثاني: إذا كانت وفق قانون الأغاني وألحان أهل المجون والفسق المختصة بهم فهذا حرام، لأن القرآن لا يقرأ على لحونهم. فإن خلا من هذين المعنيين، فإن كان وفق الطبع ويجري من الإنسان باعتبار السجية، فهذه هبة الله عز وجل يهبها لمن يشاء. وقد يقرأ الإنسان القرآن الكريم فإذا فرغ من قراءته جاءه من وراءه فقال: أنت قرأت على مقام كذا أو على مقام كذا، وهو لم يتعمد هذا، وإنما وقع بموافقة الطبع على هذه الأضغام التي تعرفوا عليها. فإن أصل هذه المقامات أنها استخرجت من الأداء اللساني والحلقي للإنسان بحسب ما يجعل الله عز وجل للخلق. والثاني: أن يفعل ذلك عن تكلف ومرنة وتعلم وشدة، فمثل هذا قد كرهه السلف كراهية شديدة، فهو مكروه جدا، وربما صار حراما إذا عظم الاشتغال به وغلب على الإنسان وتكلفه، فإن الله عز وجل لم يأمره بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.